يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 27. قال المدرس لأبي سفيان نقطتان الطلاب يغيبون كثيرا نقطة. La phrase entière. قال المدرس لأبي سفيان الطلاب يغيبون كثيرا. قال المدرس لأبي سفيان الطلاب يغيبون كثيرا. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.